دعامه ده خاص ده مطلق ده مقيد عشان أرجح بناء على هذا محتاج أدرس اللغة حتى يمكن أن أعرف. فقد تكون هذه اللغة مثلا فيها العموم متقبل أو لها معاني متعددة فلا يقع التعارض ده يأتي بمعنى ده وده يأتي بمعنى ده وتتناول. فأعرف اللغة حتى أستطيع أن أرجح عندي علم بالناسخ والمنسوخ بالتواريخ فلابد أن أدرس هذه الأحوال. يبقى مسألة إزالة التعارض تحتاج الحقيقة إلى دراسة الشريعة بأكمله. ولهذا احنا نقول يا اخوان ان يعني المسائل دي مسائل ليست هينه وليست سهله في الحقيقه ودي يعني محل العلم او الثمره العليا من التعلم. انا ممكن اتعلم على سبيل النجاه يعني اتعلم بس لاعمل فنشترط في ذلك العلم بما تعمل به خلاص وده الفرض الواجب عليك. لكن لما تيجي تتصدر الامه ولما تيجي لتكون مفتيا للأمة ما تقوليش بقى والله أنا بقفت الأمة باللي أنا عرفته في عبادتي بس ما ينفعش لمسائل بقى أخرى لابد أن تكون دارسا للشريعة على يعني حسب استطاعتك التي بها تسد هذا الباب. وإلا ما ينفعش تدرس تفتي فلابد أن تكون عالما بكل هذه الأشياء. ما تقولش مثلا أنا مفتي ولم أدرس أصول فقه أنا مفتي ولم أدرس مصطلح أنا مفتي ولم أدرس لغة أنا مفتي ولم أقرأ في التفسير وما المفتي بإيه إن شاء الله تفتي إيه أو تقضي بين الناس أبقى قاضي قاضي بإيه. فدي مسألة مهمة جدا جدا في غاية الأهمية. فهذا الفصل وهو التعارض وإزالة التعارض بين الأدلة فصل في غاية الأهمية. طيب نصلي العصر ونصلي إن شاء الله.